واخلص العمل فان الناقض بصير وخفف الحملة فان العقبة كعود. يا ابا ظر يا ابا ظر جدد السفينة فان البحر عميق واكثر الزاد فان السفر طويل واخلص العمل اخلص العمل فان الناقض بصير خفف الحمل فان العقبة كعود. هذه كلمات بليغات موجزات منيرات مشرقات مضيئات متلألئات متعلقات لأنها من كلام سيد البلغاء وأعقل العقلاء سيدي أبا القاسم يا رسول الله. الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات. الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات. الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها فيها من الأحوال والظلمات. لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات. ضلت علومهم برغم نبوغهم وتعرضوا لمهالك الخطرات وتلكموا سبل السلام وأقبلوا يتشدقون بأسفه الكلمات. لو أحسنوا فهم السلام لأسلموا ما غير دينك سلم لنجاتي. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائل وما ناحت على الايك الحمائل. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة اجدني الان بين مجمع عامي امد احدى يدي مودعا وامد الاخرى مصافحا ومستقبلا. بقيت اربعة ايام ويطالعنا خلال عام هجري جديد. فقد انقضى عام 1399 هو بعد ايام يطالعنا عام 1400 من هجرة خير البرية. ولهذا فانني سانتقل بحضراتكم الان الى سيد الاكوان الى حبيب الرحمن الى محمد عليه الصلاة والسلام. ومع الدرس 41 بعد 103 نحن الان امام باب المصطفى. وباب المصطفى مفتوح دائما ليس عليه شرطي ولا حاجب ولا ضوء احمر يمنع الدخول. فما كان المصطفى ملكا من الملوك ولا رئيسا من الجبابرة انما كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. سيدي ابا القاسم يا رسول الله عزنا عزنا فقد انقضى عام يا ندري اقبل الله فيه اعمالنا. وسوف نبدأ عاما يا ندري ما الله